السامرية كانت بتتكلم مع يسوع عن السجود، وده كان رده: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. جايين النهاردة نسجد ليسوع بالروح وبالحق، وإحنا كمان فرحانين بيه.